وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. قال في الأصل الثاني بعد ذلك، قال: وصار الأمر للاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذه مقولة أهل الباطل، بمعنى أنهم يقولون أن دعوة الاجتماع هذه دعوة غير صحيحة. الله تعالى خلقنا أحرار، وكل من له رأي، وما يلزم اجتماع. ويقول مثل الحديث ذكرنا: اختلاف أمتي رحمة، والناس يتباينون، وهذا له فهم وهذا له فهم، وهذه المسائل، وهذا له شيخ يرى أنه على حق، والآخر هذا الشيخ على حق، ويتعصب هذا لهذا وهذا لهذا. لما تلزمونا يعني أن نكون كلنا على شيخ واحد ولا على مشايخ على فرقة واحدة؟ ما في شيء. وعندهم قاعدة: إذا حصل هناك تفرق كل ما في شيء ما يبغى هذا. ويقول: نحن الفرق نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. أعوذ بالله، هذه قاعدة خبيثة خبيثة. يعني بمعنى أنه أنت إذا اتفقنا على شيء، الحمد لله نحن متفقون، وهذا الاتفاق حصل بين الجميع، خلاص. وإذا اختلفنا في شيء لا تنكر عليه ولا أنكر عليه. كلمة هذا بمعنى أنا إذا اختلف معك في شيء أعذرني، وأنت اختلف معك في شيء لا أعذرك. هذا قاعدة باطلة. طيب أنت تأتي وتحتفل بالمولد النبوي، أو تقرأ البردة، والبردة هذا مليئة بالشرك، والاحتفال بالمولد النبي هذا بدعة ما لها دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أصلان عظيمان في الدين، ولا أيضا من عمل السلف الصالح قرون مفضلة، الذي قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. يعني ما جاء في القرآن وما جاء في السنة طبقه أهل القرون الثلاثة، فما لم يطبقوه هؤلاء لا يأتي من آخر الزمان يقول: أنا أريد أطبق شيء جديد. أو من أراد أن يطبق جزئية من الدين وأمر من الدين في كتاب الله وسنة رسوله، لا يطبق بفهمه هو، وإنما فهم القرون الفضل أولا، فهم السلف الصالح. هذه القاعدة. فنقول: أنت تقول في البردة كلام لا أقرك عليه وأنكر عليك، فكيف أسكت منك؟ مما يقولون في البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم الغيب، وأنه خلقت السماء والأرض والدنيا والآخرة له عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام باطل. لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم. من قال هذا؟ يعني لولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلق الله شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا لوح ولا قلم، يعني ما خلق الدنيا إلا من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول جاء متأخر عن أنبياء ورسل وأمم، فهؤلاء كيف عبدوا الله تعالى؟ والرسول جاء في آخر الزمان، هم يقول نحن نعظم رسول الله، ونحن لا ننكر تعظيم رسول الله وتعظيم جميع الأولياء، لكن بما عظم الله تعالى لا يسمع عندنا، ما نعظم عندنا شيء في أذهاننا السقيمة التي يكون منطلقها هوى وشيطان وجليس سوء وعالم سوء. يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني هو النبي الذي جاد بهذا، يعني ما هو الله تعالى جاد بها، والمنة ليس لله وإنما المنة لرسول الله. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم ما في اللوح وما تجري في الأقلام، هذا كفر صحيح لا ريب فيه. ثم تنكر عليه تقول يا أخي هذا ما يجوز، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا تعلمه الملائكة إلا بأمر الله وإذن من الله، وما تجري في الأقلام لا يعلمه إلا الله، بل يعلم ذلك الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الكائنات كلها. احذر من هذا. أنت لما تحتفل بالمولد أو تحتفل بالإسراء والمعراج أو غير ذلك، هذه بدعة ما أنزل الله بها سلطان. فلما نحن ندعو الاجتماع ونقول دعوا هذه الفرقة، يقول هؤلاء الذين يدعون إلى الاجتماع هؤلاء زنادقة، مثل ما قال الشيخ، صار من يدعو إلى عدم التفرق ودعوة إلى التوحيد قال يقول زنديق، يقول مجنون هذا، لأن هم العقلاء وهم الموحدون وهم أهل الدين الصحيح، فيصفون من خالفهم ودعا إلى ما جاء الكتاب له وسنة رسوله من الاتحاد والاعتصام وعدم الفرقة وعدم الكاف، يقول هذا زنديق أو هذا مجنون، وهذا كلام باطل. وهذا من يقول هذا؟ دعاة الباطل، علماء السوء. قال الشيخ بعد ذلك الأصل الثالث من الأصول الستة، ذكر الأصل الأول في عظم التوحيد والإخلاص لله والحذر من الشرك، فحصل الدين الصحيح. ثم جاء في الأصل الثاني وأمر بالاجتماع، اجتماع الإسلام على هذا الدين، على هذا التوحيد، على الإخلاص فيه، على عدم الشرك في ذلك. ثم الآن يذكر في الأصل الثالث أن هذا الاجتماع لا بد أن يكون فيه ولي أمر، جماعة المسلمين لا بد أن يكون لهم حاكم ولي أمر، لأن لو تركنا الأمة تعيش بدون ولي أمر كل يعمل بما يراه، فولي الأمر من أول مهامه أن يقيم الدين ويقيم التوحيد ويقيم الإخلاص ويحارب الشرك ويدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. ولذلك كان الأمراء والحكام أولا في عهد النبوات والرسل كان الله يبعث رسول أو نبي فيكون هو الحاكم ويكون هو الأمير، حاكم الشرعي والحاكم أيضا في أمور الدنيا، فيرجع إليه. فلما انتهى أمر النبوات والرسل بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله تعالى بعد النبوات يسوس الأمة أولياء الأمور ممن يعقد لهم الاختيار من الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كانت بني إسرائيل يسوسها الأنبياء، إذا مات نبيا بعث الله إليه نبيا آخر، أما أمتي فإن لا نبي بعدي، وإنما العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، بمعنى يحملون ما جاء به الأنبياء من دين الله. جاء أيضا في كتاب الله تعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة الله تعالى مطلقا، كل ما جاء عن الله تعالى نطيعه فيه، لا نخالف، لا نقول قول فلان لا قول فلان. قال: وأطيعوا الرسول، طاعة مطلقة، كل ما جاء للرسول لا نردها أبدا من أمر أو نهي. وأطيع الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الأمر منكم، ما جرى الطاعة، فدل على أن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة، وإنما طاعة أولي الأمر من طاعة الله ومن طاعة رسول الله. فمعنى هذه الآية أن أطيعوا ولي الأمر منكم بما وافق طاعة الله وبما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر ولي الأمر بأمر يخالف طاعة الله أو طاعة رسول الله فلا طاعة له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بالمعروف، أي ما عرف من دين الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المسلمون، ما نجعل ولي أمر غير مسلم، نحن مسلمون والأمر هذا يكون منا. طيب من ولي الأمر؟ نقول ولي الأمر أولياء الأمور صنفان: ولي أمر ولاية إقامة الحدود والأمر بالمعروف والأمر والنهي عن المنكر تنفيذا، إقامة الحدود، العدل بين الناس، النظر في مصالح الناس، استتباب الأمن بين الناس، وأمور كثيرة. هذه يتولاها من نصب ولي أمر، سواء كان من أهل الحل والعقد أو أنه فرض على نفسه بقوة وصار ولي أمر واستتب له الأمر، هذا يسمى ولي أمر ينفذ حدود الله، شرع الله، دين الله، حاكم. الصنف الثاني من أولياء الأمر هم العلماء، هؤلاء أمراء شرع، وذاك أمير تنفيذ الشرع، فلا بد من ولي الأمر من الصنفين يتعاورون. ولي الأمر الحاكم إذا عمله شيء يريد أن ينفذه في الأمة يرجع إلى العلماء: يا علماء ماذا تقول أنا أريد أفعل كذا؟ قالوا: هذا صح مطابق للسنة، كتاب الله وسنة رسوله، افعل. أو قالوا: هذا لا يجوز، هذا ليس كتاب الله ولا سنة رسوله، خلاص يأتمر بأمر العلماء. إذن الأمير هنا من؟ العلماء، لأن الأمير الحاكم يتبع العلماء، إذا قالوا لا يقول لا، إذا قالوا نعم يقول نعم، فهو ينفي كتاب الله وسنة رسوله بما يملي به العلماء ويبينونه لأنهم حفظة الدين. نعم شيخ. قال الشيخ في هذا الأصل الثالث، قال إن من تمام السمع، إن من تمام الاجتماع والسمع، السمع والطاعة، أي من كمال الاجتماع، اجتماع الأمة إذا تروا في الأصل الثاني، من تمام اجتماع الأمة أي كمالها والذي لا بد منه لمن تأمر علينا، الطاعة لمن تأمر علينا أي نجعل هناك أمير علينا ونطيعه فيما أمر الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو كان عبدا حبشيا. القاعدة عند أهل الإسلام أنه من قوام الدين الاجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. هذه قاعدة مهمة، لا اجتماع إلا بإمام ولا إمام إلا بطاعة، لأنه إذا لم يكن هناك طاعة وخروج يكون أئمة، هذا يرضى هذا ما يرضى يخرج الإمام، فلا بد من وجود الإمام أن يكون الجميع يطيعون هذا ولا يخالفونه. ومن عظم شأن الإمامة في الإسلام أن الصحابة رضوان الله عليهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى أقاموا لهم إمام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، فبعد أن نصبوا الإمام دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل لكنهم علموا أن هذا من الدين ومما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ ولو كان عبدا حبشيا، أي لا بد أن يكون إمام، ولو كان عبد حبشي، وهذا إنما يكون غصبا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة من قريش، الأصل أن يكون إمام من قريش، لكن ليس وجوبا وإنما الأفضل، وإلا إذا أمر المسلمون أي إمام لهم مسلم فإن يكون إمام لهم إذا اجتمع أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ هم الذين يسوسون أمر الأمة حال عدم وجود الإمام، في مرض أو مات أو حصل شيء يسوسون الأمة حتى يطلع الإمام ويكون إمام. في عهد الصحابة أهل الحل والعقد كانوا المهاجرون والأنصار، ومن بينهم قرروا إمامة الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا في كل أمة أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد أول العلماء، ثم وجهاء البلاد وعقلاء البلاد وجنود البلاد، أي كبار الجند الذي يحافظون على الأمن، هؤلاء من أهل الحل والعقد، ولا بد أن يكون إمام. فربما يأتي الإمام ينصب من جهة أهل الحل والعقد، فيأتي آخر ما يرضى به ويخرج عليه ويقاتله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء من يريد أن يشق عصاكم وأمركم واحد فاقتلوه، وإذا حصل نزاع بينهم فاقتلوا الأخير، الحكم مازال الأول، لكن ربما يباغته ويقتله ويتخلص منه ويسيطر عليه ويصبح هو الحاكم ويفرض نفسه على الحكم وعلى البلاد. يقول هذا يقبلوه خلاص الآن ستتبع الأمر له ما في داعي النازع الآن الإمام الأول مات وأشحصل فتنة قل ولو كان عبدا حبشيا رسول عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباض بن سارية وهو حديث عظيم قال الأرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة درست منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة يعني كأنك ستموت فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله تقوى الله هي العمل بما أمر الله من واجبات ومستحبات والصبر على ذلك ومن وتقوى الله أن تترك المحرمات والمكروهات والصبر على ذلك هذه تقوى الله على نور من الله على نور من الله تعالى ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعتك وفي ما نهاك هذه التقوى قال عليه الصلاة والسلام عليكم بتقوى الله ثم السمع والطاعة ولو ولي عليكم عبد حبشي على رأسي كالزبيبة بمعنى رأسه معقد قد يكتر في جنس العبيد والناس سواسي عند الله لكن العبودية ظهرت عندما ظهر الجهاد ظهرت العبودية فبين الرسول ويقول إن كان عبدا حبشيا وكان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام العبيد يؤتى بهم الحبشي يباع واشترى فيه فهذا العبد الحبشي الذي تسلط عليه وصار أميرا عليه وأرغمنا نذعن له لماذا؟ هذا ضرورة للمسلم إذا لم يقم الأمن ما تقوم صلاة ما تقوم عبادة لا يقوم عيد جمعة ولا عيد رمضان ولا عيد أضحى والمسلم لا يستطيع أن يذهب المسجد لأن فتنة في البلاد وأنتم تعلمون ما جرى في الدول اللي حصلت فيها نزاع الحكم لما يسقط ولي الأمر الحاكم يأتي كل واحد يريد أن يحكم وأصبح البلاد فوضى لا عبادة لا دين لا عمل الإنسان ما يأمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا انتقال من بلاد إلى بلاد البلد تصير فوضى لا تقام حدود الله لا يقام شرع الله ينهب هذا ينهب وهذا يسرق وهذا يزني وهذا يفعل فوضى البلاد وهنا هذا إفساد في دين الله لا يجوز فقال رسول الله ولو كان عبدا حبشيا ثم قال الشيخ الحديث طويل اللي حديث عرباض السارية ولو قال في آخر الحديث أو في جزء من الحديث فإنه من يعيش منكم سيرى اختلاف كثير يعني مثلا الحكم كما هو الآن نرى اختلاف كبير ونزاع وحروب سنين يموت فيها ملايين من الناس بسبب الإمارة فعليكم بتقوى الله وعليكم بالجماعة وعليكم كتاب الله والسنة تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ وإياكم محدثات الأمور وإياكم البدع فإن كل بدعة ضلالة كل ضلالة لا الحديث الشيخ هنا قال ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا أي أن الله قدر ذلك أن لا بد من أن يكون هناك ولاة أمور والله يعلم متى سيكون زمنهم وهذا أمر قدره الله ولا بد أن يكون وقدر ذلك شرعا بقرآن وسنة قرأ لكم القرآن آية عظيمة وأطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم وقرأ لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنة كل هذه معنى كلام الشيخ أن الله بين بيانا شافيا كافيا يعني يكفي المؤمن بوجود بوجود بوجوه من أنواع شتى أي من السنة ومن القرآن السنة شرعا أي كتاب الله وسنة وقدرا. قول الشيخ رحمه الله تعالى قال ثم صار هذا الأصل أي أصل وجوب حصول الإمارة لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. هنا حصلت حالة خطيرة أن هذا الأمر العظيم وهو أمر وجود الإمارة والأمراء وطاعتهم والانقياد لهم وإن كان فيهم كذا وكذا من عيوب، المهم ليس هناك كفر بواح لنا فيه برهان من الله، كفر بواح يعني ظاهر ولنا برهان ونقدر على تغييره. أما لم يكن قدرة على تغييره حتى ولو كان كفر بواح نصبر عليه لأن فرج الله تعالى، لأن عدم القدرة لا تقيم بها ولي أمر آخر فلا بد من الصبر عليه. قل أصبح هذا الأمر لا يعرفه من يدعون العلم، لأن هناك يحصل في الأمة افتراء واختلاف وتصير فرق وأحزاب وملل، يعني بمعنى ملل هنا إيش؟ يعني جماعات يميلون إلى أمور خاصة بهم، مثل ما ترون الآن كم أحزاب في بلاد الإسلام وكل يدعي أنه هو على الحق، هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب وهذا حزب، كل هذه أحزاب وكل واحد يدعو إلى ما يقرر حزبه. وصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لولي الأمر إنما للشجاع، الشجاع هو الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما ولي الأمر هذا يقول ما له ما يلزم. ثم يأتي هؤلاء أصحاب الأحزاب والفرق يكون لهم علماء، علماء ضلالة، فيرون هؤلاء علماء الضلالة أن من يدعو إلى الاجتماع هذا ما عنده شيء، هذا جاهل، هذا لا يؤخذ بكلامه إنما يؤخذ بكلام أصحاب الأحزاب هذه والتطاحن، فإذا تطاحنوا واختلفوا قالوا لا ما في داعي اختلاف نحتكي من الصندوق، ها ما قال نحتكي من كتاب الله وسنة رسوله، نحتكي من الصندوق. الصندوق ما هو الصندوق هذا؟ قال أنت تقول رأيك وأنا أقول رأيي وهذا يقول رأيي وهذا، والغالبية نمشي معها. فالغالبية هذه إذا كانت على باطل يقول ما في خلاص صندوق قال، فماذا قال الله؟ ولا لا ما في داعي، هذا وسع لا تضيقوا على الناس. فبدأوا يقدحون في الحكام لأن هذا الحزب يرى أن هذا الحاكم على باطل وهذا الحزب يرى أنه على حق والثالث يرى أنه على باطل، يختلف فيبدأون يتكلمون في الحكام في المجالس في الجرائد في المنابر كلام أولا بلبلة يهيجون بها الأمة، فإذا انتشر كلام وجدوا معهم من الأنصار من الجهلة ممن تميل أنفسهم إلى ما يقولون بدأوا بحركة ما يسمى بالمظاهرات، هذا من دين الكفر ليس في الإسلام شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شعر بقوته في المدينة ومعه الصحابة رضي الله عليهم المهاجرين والأنصار ما قال نحن نعمل مظاهرات ونخرج بالمظاهرات على المشركين، ما قال هذا، مظاهرات ليس من دين الله ولا التفجيرات من دين الله ولا الانتحارات من دين الله، ما هناك في دين الله إلا الدعوة والجهاد، دعوة باللسان دعوة بالكتابة دعوة الأمر المعروف من المنكر، وإذا تيسر عن الجهاد جهدنا. والدعوة إلى الله تعالى جهاد باللسان، وهذا مقدم على جهاد السلاح. فهنا قال نحتكم إلى الصندوق، واحتكم إلى الصندوق وزوروه الصندوق، يزورون. ويأتي الاختلاف وتأتي التصادمات وتأتي التناحرات وتأتي الفتن. البلاد الذي نصبوا فيها الحكام على هذه الصفة ونحو هذا وطلعوا هذا، عندما ينزلون حاكم بالقوة كل يريد الصندوق، كل يريد الكرسي، هذا الحزب وهذا الحزب وهذا الحزب، بل بعض الناس وراء نفسه هو. وجاءت التناحر والتصادم والقتل والتشريد والإبادة والتجويع وقضاء الأمة، وتكون حروب تطول مداها كما ترون الآن. انظروا حال البلاد التي حصل فيها ما يقال له ربيع عربي. أي ربيع هذا؟ هذه فتنة عظيمة. بعض البلاد الآن 5 سنوات 6 سنوات وأكثر من ذلك زراعة، والحاكم جالس على الكرسي وينام وعنده جنود وما همه بالأمة، تموت ما ماتت، المهم الكرسي، والثاني يريد الكرسي والثالث يريد الكرسي، والصراع على هذا فرق، هذا ميليشيا هذا معسكر هذا متحفظ، كلهم يريدون الكرسي. فالكتاب الله سبحانه بعدين بعدين لا يدري يكتب الله ويسوله. ونحن نعرف هذه الأحزاب، كلكم تعرفونها وما يدعون إليه. يقول لك الحاكمية وأن توحيد الحاكمية والحاكمية والحاكمية، طيب متى الحاكمية؟ يقول بعدين. ولما أخذوا الحكم وجلسوا على الكراسي، لا أمر المعروف ولا نهوا عن المنكر، وتركوا الناس يسكرون ويزنون ويفعلون. يقول طيب ما غيرت؟ يقول لا بعدين بعدين، المهم أنا نستتب الحكم. وهذه أمور خلافية، هذه مسائل بسيطة ما أقام دين الله. فهنا الخطر العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل العظيم، قال ثم صار هذا الأصل اللي هو إقامة الولي الأمر والطاعة له لا يعرف عند أكثر من يدعون العلم، يعني يدعون العلم بعض علماء، علماء الأحزاب، علماء هوا. قال فكيف العمل به إذا كان ما علموا أهمية قيام ولي الأمر وطاعته من نصوص الشرع من نصوص الدين والفقه، ما علم ما عرفوها، كيف ينفذوها؟ ما ينفذوها. فحصل ما حصل، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الرابع. قال الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، إلى آخر ما جاء في هذا الأصل. هذا الأصل فيه بيان لأمر عظيم ومهم جدا في حياة المسلم، وهو بيان ما يقال له علم. ما هو العلم؟ ثم إذا عرفنا العلم نقول العلم الذي عرفناه من تعلمه وأتقنه وثبت ذلك فيه يقال له عالم ويقال علماء. ومن لم يتعلم ذلك ولم يثبته ولم يعرف به ولم يشهد عليه فهو ليس بعالم. ومن تعلم جزء منه وظن أنه عالم فهو ليس بعالم، فهو غير عالم. وهكذا الفقه في دين الله تعالى. طيب ما هو العلم؟ نقول علم قال الله قال رسول الله تعالى، ثم قال الصحابة، أولئك هم أولو العرفان كما يقول القيم في دنيته. إذا العلم قال الله القرآن، قال رسول الله السنة. قال الصحابة سلف القرون المفضلة الصحابة حضروا مع الرسول ونقلوا لنا كتاب الله ومعانيه والعمل به والسنة ومعانيها والعمل بها ونقلوا ما فعل الرسول الذي رأوه. لأن السنة عندنا ماذا؟ قولية قال الرسول، فعلية فعلها الرسول، تقريرية فعلها الصحابة وأقرهم الرسول عليها، وصفية كان في خلق الرسول وصفاته قالوا رأينا الرسول كذا رأينا كذا. هذه السنة. هذه ثلاث أمور يبينها كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة. فإذا ذكر العلم المقصود به العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله إجمالا. أما علم اللغة العربية مثل علم النحو، علم الكتابة، علم البلاغة وغيره من العلوم، هذه تسمى علوم آلة، وهي مهمة لطالب العلم ومهمة للعالم لأن بها يصل إلى العلم. طيب علم الطب، علم الهندسة، علم الزراعة، علوم كثيرة، نقول هذه علوم نافعة، ولكن إذا ذكر في الشرع العلم فإنما هو المقصود الأول وهو العلم الشرعي. أما العلم الآخر، علم الطب، علم غير من العلوم، هذا ليس المقصود في العلم الشرعي، وإن كان هذا العلم مطلوب لحياة الناس، لا تستقيم حياة الأمة إلا بهذا، وهذا من علوم الكفاية. إذا وجد في مدينة طبيب واحد يكفي الأمة يقول سقط الفرض الكفاية، خلاص يكفي. وهكذا ينبغي معرفة العلم أنه العلم الشرعي. من هم العلماء؟ يقول العلماء هم الذين تعلموا العلم الشرعي وعملوا به، أولا تعلموه وفقهوه وعرفوا ما فيه وما جاء، ثم عملوا به، ثم دعوا إليه. إذا لابد من هذا العالم أن يكون أولا تعلم العلم. تعلم العلم من من؟ ممن قبلهم العلماء. العلماء الذي في هذا العصر من وين تعلموا؟ تعلم اللي قبلهم، عصر اللي قبلهم، وهذا اللي قبلهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا تابع التابعين، وهكذا قرون متجرية صلى اليوم نحن. العلماء الذين الآن يعيشون معنا، ابن باز الله يغفر رحمه، الفوزان، شيخ ربيع، شيخ عبد المحسن، شيخ الجابري، هؤلاء العلماء تعلموا اللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم، والآن لهؤلاء العلماء طلبة علم، سمون شيوخ، سمون طلبة علم تعلمون عليه، وهم علموا من دونهم، وكل ما يترقى إذا مات أولئك جاء بعضهم، وإذا مات أولئك جاء من بعضهم، وهذا العلم يظل إلى أن تقوم الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يغر من خالفهم، الحديث لا تقوم الساعة. فالعلماء هم الذين يتحملون العلم عن العلماء الذين قبلهم. وطالب العلم، أي طالب علم لا بد من المراحل. المرحلة الأولى أنت تريد تذهب إلى الشيخ تطلب العلم، الآن لا بد من مراحل. المرحلة الأولى النية، أن يكون عندك نية لطلب العلم، وأن تكون نيتك لطلب العلم لله، لرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. ثم السماع، تجلس تسمع كلام الشيخ، ثم تفقه هذا الذي قال الشيخ، ثم تحفظ، ثم تعمل، ثم تدعو. نجعلها خمس: نية، سماع، عمل. نجعلها خمسة: سماع، نية، سماع، وبطن، ثم حفظ، ثم عمل، ثم جعل ست، خلاص هذا ماشي. هذه قواعد اللي ينبغي للإنسان عليها علم، ما تحفظ قبل ما تعلم، قبل ما تسمع، لا تدعو قبل ما تمر بالمراحل هذه الأولى، قبل ما تحفظ تتعلم تدرس تحفظ تعمل بعدين تدعو. إذا قفزت ضيعت. تدعو تنصح الناس يا إخواني هذا ما يجوز، هذا كذا هذا كذا، ثم تخرج تنبضه. بعض العلماء يقول احذروا من الموبقات، احذروا المحرمات، الكذب حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، يصنف محرمات كثيرة، ثم يروح يزاولها، فيأتي يقول يا شيخ أنت قلت هذا حرام، يقول خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، وجد الثمار وخلي العود للنار. نقول القاعدة الخبيثة هذه، وأنت خذ بعلمي يا أخي ما لك دخل، أنا إنسان ضعيف قد أعمل قبل ما أعمل، أنا أعطيك علم. وعندنا إحنا في بلادنا في اليمن الصوفية يقول إيش، إذا جاءك عصيب يعني أكل كل، لا تقول من صنعه وكيف صنعه ومن ما صنعه، كل ما لك دخل، كل هذا أكل جاهز، بعدين أترك من صنعه. هذا من أجهل الناس وأخطر الناس، فينبغي الحذر منهم. إذا عرفنا ذلك عرفنا المقصود من هذا الباب، أن الشيخ يريد أن يبين ما هو العلم، من هم العلماء، ما هو الفقه، من هم الفقهاء. وإذا عرف ذلك تأصل عنده، ثم يعرف من يتشبه بالعلماء وهو ليس منهم، ويظن الناس أنه من العلماء. بعض الناس لربما يلبس ما يعني مظهر ويخرج بين الناس، هذا شيخ عالم هو من أجل الناس. يذكر أن رجل كان يعلم الناس بعلمه يفتيه، وأبوه دائما يجلس عنده اسمع ابنه، وهذا الشيخ يفتي هذا حرام ما يجوز، هذا حلال ما يجوز. بعض المسجد هذا فيها قولان وهذا فيها قولان وهذا فيها قولان، فأكثر ما يقول هذا فيها قولان. ثم هذا سافر الولد قال نريد الشيخ، قال الأب أنا الشيخ، جلسوني على الكرسي، جلس على الكرسي ماذا عندي، قال كذا، قال هذا فيها قولان وهذا، قال هذا فيها قولان. واحد سأله قال له لا إله إلا الله، قال هذا فيها قولان، خلاص عارف. فهذا أخطر شيء، أن يتلبس بالعلم من ليس أهله، ومن يتلبس بالفقه من ليس أهله، فهذا خطره عظيم. ولذلك يذكر من يتشبه به، بل يقول قائل ما هي صفات العلماء مشان نعرفهم؟ نقول الله بين لنا والرسول عليه الصلاة والسلام صفات العلماء. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن علامات العلماء الخشية، خشية لله تعالى، والخشية ما تأتي أهل العلم إلا لأنهم علموا جلال الله وعظمة الله وأسماء الله وصفات الله وما يستحق وما يجب لله، علموا ذلك فخضعوا لله تعالى وخشوا من الله تعالى وخافوا منه وتذللوا له. فالعلماء يعرفون بالتقوى والخوف من الله تعالى. إذا رأيت العالم يحب التصدر ويحب المدح ويحب الثناء أمام الناس ويفرح بهذا هذا ليس من العلماء. إذا رأيت العالم إذا قدم في محاضر الدرس هذا الشيخ العالم الجليل الولي كذا كذا ويقول جزاك الله خير جزاك الله خير، هذا مو عالم. مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء في محاضرة وقام الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، قالوا لي يا شيخ اليوم يأتي عندنا الشيخ ابن عثيمين نريد أن تقدم الشيخ. أعطيه فقام الشيخ عبد الرزاق في أول أيامه حفظه الله تعالى قال اليوم زارنا الشيخ الوالد الفاضل التغيير. أسكت قال أسكت بس خلاص اجلس. من هذا؟ الشيخ الثاني رحمه الله تعالى. خلاص دفلا بس خلاص. ومرة قام طالبة قال يا شيخ عندي قصيدة أبغى أقول، وبدأ يتكلم فيها. ما دام فينا ابن عثيمين، قال لا تقل هذا، قل ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله اجلس. هذا من العلماء، والعلماء يخافون من الأسئلة، يخشى أن يسأل كثير ولكن يتهرب من السؤال. وتعرفون قصة الإمام مالك كم سؤال رده ما أجاب إلا الأربع من بين عدد كبير، وبعض المشايخ هداهم الله مما يسمون مشايخ وما لكم لا تسألون، سألوا ما في سؤال أنت أسأل ويسأل هذا ويجي فرع صلى الله عليه وسلم. فهذه صفات أهل العلم، خشية قرب من الله تعالى، عدم الظهور، عدم حب المال، عدم التسلط، هذا هو علامات. إذا رأيت العالم حب المال حب الدنيا حب الإعجاب حب الفلك هذا ترك خطر هذا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال قد بين الله تعالى هذا الأصل، أي الأصل من هم العلماء وما هو العلم ومن هم الفقهاء وما هو الفقه ومن هم غير ذلك. قل هذا الأصل بيّنه الله تعالى في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جاء في سورة البقرة هذا بيان من الله تعالى ونداء لبني إسرائيل، قل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. والآية بعدها يا بني إسرائيل أيضا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وجاءت آيات كثيرة في سورة البقرة إلى قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، آخر قبلها آية أيضا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الله التي أنعمت عليه. هذه آية من هذه الآية الأولى أوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم إلى هذه الآية، كل هذا الموضوع في سورة البقرة فيه ثناء على أهل العلم والعلماء، وكان بني إسرائيل من علماء زمانهم بما أنزل الله عليهم من التوراة وما فيها من العلم، فأخذوا هذا العلم وفهموه وأثنى الله عليهم في ذلك وفضلهم على العالمين، لكنهم لم يعملوا به. فالثناء على أخذهم العلم وعلى تعلمهم وعلى تحصيلهم، لكن تخلفوا في أمر عظيم وهو العمل بهذا. ويا ليتهم اكتفوا بعدم العمل بس، لكن زادوا أنهم كتبوا العلم، بل أيضا لبسوا على الأمة ونشروا الكذب والافتراء، وشهدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ودينه أنه أن دينه الجاهلي أفضل منهم، وهم يعلمون كذب ذلك وأن هذا غير صحيح. فتحصل من هذا بيان من هم العلماء في هذه الآيات، ومن هم الفقهاء. يقول الله تعالى في كتاب العزيز نبين حال ما ينبغي أن يكون عليه العلماء، بعد ما ذكر ما وعدهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. إيش نتقوى؟ إيش يقصدها؟ يعني اتقوا الله في هذا العلم بأن تعملوا به وتبلغوه وتشهدوا للأمم به، لأن بني إسرائيل أخبروا بأن هناك رسول سيأتي محمد عليه الصلاة والسلام، وتمنوا أن يكون منهم، وتمنوا أن يكون من أتباعه، ولذلك جاءوا إلى مكة إلى المدينة وكانوا يتحرون أن يكون النبي منهم، فلما خرج العرب حسدوهم وكفروا بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا له، وأخرجوا المنافقين وأملوا عليهم وتحالفوا معهم، هذا كله من الباطل، لأنهم قوم قلال وفيهم أحبار وفيهم رهبان. قل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. ليش يأكلون بالباطل؟ مع أنهم علم علم، لأنهم ما يعملون بالعلم ويفسدون في الأرض، ولذلك غضب الله عليهم. ولكن هتعود من المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، أوتوا علم ولم يعملوا به. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أيضا بالأحاديث من هم العلماء وما ينبغي أن يقوم عليهم، وحذر ممن يدعون يعني العلم وهم ليسوا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلون الذين يضلون الناس ويدعون أنهم علماء كذبة. فالرسول خاف عليهم علماء الضلال، وعلماء الضلال من علموا ولم يعملوا أو لم يعلموا وادعوا العلم، كل هؤلاء العلماء الضلال. فهذه الآيات في سورة البقرة من هذه الآية التي تتكرر أوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم، هذه كلها جاء فيها صفات أهل العلم وما ينبغي أن يكون عليه، وكان ذلك ثناء على علماء بني إسرائيل، إلا أنهم لم يعملوا بذلك فلعنهم الله تعالى. قال الشيخ ويزيد وضوحا ما صرحت السنة في هذا من كلام كثير البين الواضح للعام البليغ، أي كل من قرأ الكتاب وقرأ السنة بمجرد ما يقرأ يعلم من هو العالم ومن هو الفقيه ومن هو الذي يدعي العلم ومن الذي يدعي الفقه وهو ليس كذلك. قال الشيخ بعد ذلك قال ثم صار، يعني هذا الأصل من هم العلماء من هم الفقهاء من ليس بعالم من ليس فقيه، يقول هذا الأصل صار هذا، يقول ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني الأشياء الغريبة اللي ما أحد يستطيع فهمها من التلبيسات. قال وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الباطل، لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوى به إلا زنديق أو مجنون، أو صار من أنكره وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا ما صار عليه الناس الضلال في فهم العلم والعالم والفقيه والمتفقه لما بعدوا عن أدلة الشرع كتاب السنة في بيان العلم والعلماء. قل ثم صار هذا أغرب الأشياء، لما تقول العالم كذا جاء في القرآن جاء تقول لا لا لا لا هذا ما هو العالم، غير ذلك. العالم الذي يأخذ العلم من الأولياء وليس من الأنبياء، لأنه يقول يعني الأنبياء هؤلاء ماتوا والولي أعظم من النبي، وأنتم تأخذون علمكم من فلان قال فلان قال فلان قال فلان، كل ما له أموات يقول عن فلان عن فلان، كل هذا ماتوا، ما تأخذ أموات، خذ الأحياء. من هم الأحياء؟ والأولياء. هم وين الأولياء؟ يقول في قبور أحياء. يقول في قبور أحياء، يقول الأولياء ما يموتوا وينفعون ويضرون ويفعلون ويفعلون ويفعلون. فصار فهم العلم فهم خاطئ. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم عجزوا عن حصول العلم، عن تحصيل العلم. الآن لما إنسان يعجز عن حفظ القرآن والسنة وتعلمها والجلوس عند العلماء حمل العلم من أهل العلم حتى يكون عالم يكون فقيه يعبد الله بذلك ويتقي الله بذلك ثم يدعو الله تعالى، ما قدر. إذا ما قدر على هذا وفي نفسه يحب أن يكون عالم، كيف يكون؟ هذا يتبع الضلال. فإذا جلس على كرسي أو علم الناس يعلم بهواه، ما يحفظ أحاديث صحيحة، ما يحفظ القرآن، أو يحفظ ما فهم القرآن، ما فهم الآية إيش تدل عن ماذا، وفهم أفهام خاطئة، وفي الغالب ما عنده شيء، فيقوم يأتي بما عنده، ما يأتي بأحاديث صحيحة. ولذلك أهل البدع علم الحديث قليلة، يقولون نحن لا نأخذ إلا ما تواتر، أما الأحاديث أحاديث الأحاد يعني ما نأخذ بها، يقولون يعني ما رواها يعني فرد عن فرد عن فرد ولم يكن فيها متواتر، مثلا لم تكن فيها رواية متواتر يقولون ما نأخذ، يقول الحديث من شرط الحديث عندنا إذا صح أن يكون متواترا. طيب يقولون هكذا. فذهب رجل منهم من المتصوف هؤلاء أصحاب الضلال القيد الفاسدة، وذهبوا إلى دولة بعيدة تعلها قلنا ماليزيا، جاء واحد منهم يدعو وقام يتكلم يقول هذا كذا وهذا كذا، وتكلم في دين الله تعالى. فقام له واحد قال يا شيخ هذا العلم الذي قلت أنت علمتنا جزاك الله خير، هل معك شهود على هذا الذي قلت؟ قال ما عندي ما يلزم. قال لا نحن ما نقبل إلا الحديث المتواتر، لا يجيب معك 8 و9 يشهدون بصحة هذا. قال ما قال؟ قال هكذا قال العلماء، لابد يكون الحديث متواتر وأنت أحد فتعرف إلى بلادك ما نقول. لا لا لا هذا قاعدة ما صحيحة، يجوز أخذ الحديث الأحد ليش؟ هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجع لأنه بحج ما يستطيع يقول كل ما راح يقول لا رجع أحد. فهنا خصم ويأتون ينصحون الناس في المساجد وما عندهم علم. مرة جيت إلى مسجد وكنت أدرس فيه في اليمن، قالوا البارحة جاء شيخ عندنا وجاب حديث لكن نحن يعني ترددنا في الحديث وهم عواننا. ماذا قال؟ قالوا قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فرأى أبناء أولاد، وواحد منهم قال أخذ حجر ورمى الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجر، فقال الرسول اذهب يا ابن الزنا. من قال؟ رسول قال هذا. قال أبوه أب هذا الولد كان موجود قريب سنة، فذهب إلى أمه زوجته قال هذا ليس ابني ابن الزنا، أنت أتيت بزنا؟ قال لا والله هذا ابنه. قال كذا. قال سمعت الرسول أصلا يقول هكذا أنه ابن الزنا. قال اذهب سأل الرسول لما قال هذا. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله سمعت تقول أن هذا ابن الزنا وهو ابني وتبنى زوجتي وحلفت يمينه هذا ابني. قال صدقت، ولكن أنت في يوم من الأيام أكلت حرام ثم رحت جامعت زوجتك وهذا الحرام نزل في البلد هذا فطلع بالزنا. بمعنى أن الإنسان إذا يتزوج لا يكذب لا يسرق لا يفعل لا يفعل حتى يكون أبناؤه أبنائه من الشرع شرعيون، ولا كل يكون زنا. فقلت ماذا؟ قلت له سكتنا ما تكلمنا ثم ماذا تنكر عليه؟ قال والله هو شيخ وعنده أمامة هنا وأمامة هنا. قلت طيب نحن لما نقول لكم لا تبمجوا في الفجر هذا بدعة لا يصح أن يرسل تهاجمونا وتصيحوا في وجوهنا، ألا أنتم حبايب تقبلون منا؟ لكن هذا سيد هذا يعني دعاه مقبول ويزور القبور يخافوا منه. قلت هذا والله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترضون أن يأتي واحد يقول النبي يقول أنت ابن الزنا والنبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه ليس بعياب ولا شتام ولا كذاب؟ قال والله صحيح. فهذا يذم الرسول لا يثني على الرسول ولا يدعو إلى الله تعالى إنما يدعو إلى هواه ليقال له شيخ. فهذا من جهل هؤلاء. فينبغي للمسلم أن يتبين من العالم وغير العالم، من الفقيه وغير الفقيه. يقول الشيخ في هذا الموضع قال وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا من. قال الشيخ بعد ذلك قال وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا قول أهل الضلال. إذا وجد من يعلم الناس العلم قال الله قال رسول الله قال العلم الفلاني قال الصحابة ويبين هذا بالدليل بالشرع بالحق قالوا هذا زنديق هذا مجنون هذا يفرق بين الناس لأنه يخالف أهواء هؤلاء الضلال. هم يريدون ما يسمى بأهوائهم. إذا قالوا الولي أفضل من النبي قال هذا باطل. النبي مرسل من الله والولي من أين جاء؟ النبي يأخذ عن الله بواسطة جبريل. قالوا نعم الولي أفضل من النبي لأن النبي يأخذ بواسطة جبريل أما الولي يأخذ من الله نفسه، ولذلك الولي ليس من أتباع النبي هو أعظم من النبي والولي عنده مقدرة في كل شيء، ولو تصرف الكون ولو يعطي هذا الولد وهذا المال ويغضب على هذا فيموت يعني أمور الولي يقول أمره عظيم، فيأتي العالم يقول هذا باطل، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ليس بصحيح، هذا يخالف قول الله في المسألة الفلانية، هذا يخالف قول الرسول، هذا كذا. قالوا هذا مجنون، هذا لا اسمعوا كلامه، هذا زنديق، هذا منحرف عن الدين. فذموا العلم الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وهو العلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه وعلى العلماء. هذا معنى كلام الشيخ. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى، أي شرعه الله تعالى على الخلق ومدحه، قال لا يتفوى به إلا زنديق أو مجنون. هذا عند من؟ عند أهل الضلال، أهل البدع، أهل الخرافات، أهل الحزبيات، الضلال بكل أنواعه. ونحن قد تكلمنا في الضلال وأن اليهود والنصارى أضل الناس، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون، إذا جاء كلام من الوحي ما يأخذ به، حرفونه. لما جاء أمر الزنا عندهم، زنا أحدهم ما طبقوا عليه الزنا، قالوا نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة هو يحكم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد احكم بين هذا قد زنا. قال والله لا أحكم إلا ما جاءت التوراة، أكتب التوراة. فجاء بالتوراة وصار واحد يقرأ، وهذا وضع يده على الموضع اللي فيه الرجل. قال الصحابي رضي الله عنه من؟ ها؟ الفارسي، سلمان الفارسي. ها؟ لا لا، عبد الله بن سلام. أي لعل الله، أنا متردد الآن. الأخ يقول عبد الرحمن إنه نعم. قال رسول الله قل له يبعد يده. قال ابعد يده. فلما قال اقرأ هنا. فقرأ عنه عليه الرجل. هم يقولون عليه تحميم. ايش تحميم؟ قالوا نسود وجهها ونركبه على حمار مقلوب كذا وندور بين الناس بس خلاص. يكذبون على الله ويأتون بأشياء من عندهم، وإذا سرق فيهم العزيز ما يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهكذا. هذا من الباطل الذي كانوا عليه. قال الشيخ قال وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني ليتكلم في العلماء ويبين العلم، ليبين العلم ويعلم الناس، ليتكلم فيه يقول هذا ما عنده علم، هذا جاهل، هذا كذا، لا تأخذ من علم، هذا يتكلم فيه العلماء، يتكلم الفقهاء، يقول هذا هو العالم الفقيه. يعني يتركون الحق ويرفعون الباطل، يضعون الحق ويرفعون الباطل. فتبين هنا انقلاب الأمور، تحول. هذا معنى كلام الشيخ. العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وسنة، من علمه قال هذا مجنون زنديق، من حذر من العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وسنة قالوا هذا العالم الفقيه. فهذا من الخطأ الذي وقع فيه، بل من الضلال الذي وقع فيه الأمة في آخر الأزمنة، والتي ينبغي للمسلم أن يكون دائما مرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والعلماء الربانيون الذين أثنى الله عليهم، وليربون الناس على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح. هو الصحابي عبد الله بن سلام كما ذكر أخونا عبد الرحمن ورأينا الحديث جاء به جزاه الله خير بارك الله فيه. بقي معنا الأصل الخامس والأصل السادس، نجعله إن شاء الله بعد صلاة المغرب.